إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، وذلك باتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه، ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واقتفاء آثار السلف الصالحين. أيها المسلمون، إن الله تعالى لم يتوفى نبيه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين، وأكمل الله به الدين، وأتم به النعمة على المسلمين. يقول جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم. رواه مسلم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين والابتداع فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. والمراد بالبدعة يا عباد الله ما أحدثه الناس في الدين من العقائد والأعمال والأقوال المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فمن تعبد لله تعالى بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فقد ابتدع في الدين وخالف هدي سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود. معاشر المسلمين، وإن مما أحدث في الدين بدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، والذي جعله كثير من الناس في أقطار الأرض جعلوه يوم عيد يحتفلون به، ويظهرون فيه أنواع من البدع والمحدثات، ويزعمون أن ذلك عند الله من القربات. وهؤلاء الذين يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام على قسمين: القسم الأول يجتمعون في يوم المولد على أنواع من المعاصي والمنكرات، من اختلاط الرجال بالنساء، وشرب المسكرات، وسماع الأغاني، ونحو ذلك من المحرمات. بل قد يقع منهم ما هو أعظم من ذلك، وهو الشرك الأكبر بالله رب الأرض والسماوات، وذلك بالغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في غيره من الأولياء، ودعائه من دون الله، والاستغاثة به، وطلب المدد منه، واعتقاد أنه يعلم الغيب، ونحو ذلك من الكفر والموبقات. ولا شك أن هذا الاحتفال على هذه الصفة بدعةٌ مُحدَثةٌ ومُنكرٌ عظيم، وتحريمُه واضحٌ بيِّن لا يخفى على مُسلم. وأما القسم الثاني فهم الذين يجتمعون في مولد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة سيرته أو شيءٍ من سُنَّته عليه الصلاة والسلام، وإطعام الطعام ونحو ذلك من القُربات. فهذا الاحتفال على هذه الصفة لا يجوز أيضًا وإن خلا من المُحرَّمات السابق ذكرها، لأنه بدعةٌ مُحدَثة يدلُّ على بدعيَّته أمورٌ كثيرةٌ منها. أن الأصل في العبادات التوقيف، بمعنى أنه لا يُتعبَّدُ لله بعبادةٍ إلا بدليلٍ من الشرع، والاحتفال بالمولد لا دليل عليه من الشرع، فلا يُعلم أن الله تعالى أمر به في كتابه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا صحابته رضي الله عنهم، ولا فعله أحد من سلف الأمة أصحاب القرون المفضلة. فدل على أن الاحتفال بالمولد بدعةٌ مُحدَثةٌ في الدين لمُخالفته لإجماع السلف الصالحين. ثانيًا، أن العبيديين الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين هم أول من أحدث الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد عام 362 للهجرة، أي في القرن الرابع الهجري، ولم يكن الاحتفال بالمولد النبوي معروفًا قبل ذلك. وهذا دليلٌ واضحٌ على بدعيته، إذ لو كان من الدين في شيء لما تركه الصحابة والتابعون له بإحسان رضي الله تعالى عنهم، مع كونهم أعلم بشرع الله تعالى وأتقى لله وأعظم محبةً لرسوله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعدهم. وليس إحداث هذه البدعة بمستغربٍ على العبيديين، فإنهم أصحاب بدعٍ وضلالات، وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم من أفسق الناس ومن أكثر الناس، وقال أيضًا عنهم: وهؤلاء القوم يشهد عليهم علماء الأمة وأئمتها وجماهيرها أنهم كانوا منافقين زنادقة يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. انتهى كلامه رحمه الله. ثالثًا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكثر الناس محبةً للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وكذلك الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الهدى في القرون المفضلة الأولى لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام، مع كونهم أكثر محبةً له عليه الصلاة والسلام ممن جاء بعدهم. فلو كان الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام دليلًا على المحبة لفعله السلف الصالح رحمة الله عليهم، فلما لم يفعلوا دل ذلك على أنه ليس من مقتضيات المحبة، بل هو بدعةٌ منكرة. وحقيقة محبة النبي عليه الصلاة والسلام إنما تكون باتباع أمره واجتناب نهيه والإكثار من الصلاة عليه ومحبة ما يحبه وبغض ما يبغضه، ولا تكون بالإحداث في الدين والابتداع فيه. رابعًا، أن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه تشبه بالنصارى في احتفالهم بمولد نبي الله عيسى عليه السلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يحتفل بالمولد النبوي في كثير من البلاد، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال سبحانه: وإن كثيرًا من الناس لفاسقون. وإنما يُعرف الحق بالأدلة الشرعية، كما قال سبحانه عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأتباع الحق قد يكونون قلة، كما قال الله جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وقال عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اللهم ثبتنا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم حتى الممات، وجنبنا البدع والمحدثات، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن بعض الناس لضعف علمهم بالسنة وافتتانهم بالبدعة يظنون أن من مقتضيات المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الاحتفال بمولده، وأن في ذلك تذكيرًا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبفضله على الأمة، فيقال لهم: إن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هم من يتبعه في كل ما جاء به، وإن مما جاء به التحذير من البدع التي منها الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام، كما أن المؤمن المقتفي لآثار النبي عليه الصلاة والسلام يذكره كل يوم، بل في كل عبادة يتعبدها لله، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إليها ودلنا عليها. ومن كانت هذه حاله لا يحتاج ليوم واحد في العام للتذكير بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذين يحتفلون بمولده عليه الصلاة والسلام ويرون ذلك طاعة تقربهم إلى الله تعالى، نقول لهم: هل علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطاعة أم جهلها؟ ولا يمكن أن يقول إنه قد جهلها، لأنه أعلم الناس بطاعة ربه جل وعلا، فيلزمهم أن يقولوا إنه قد علمها. فيقال لهم حينئذ: إذا كان قد علم أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم طاعة وقربة لله تعالى، فهل بلغها لأمته أم كتمها؟ ولا يمكن أن يقولوا إنه قد كتمها، لأنه ما ترك خيرًا إلا ودل الأمة عليه، فيلزمهم أن يقولوا إنه قد بلغها لأمته. وحينئذ يقال لهم: أعطونا حديثًا واحدًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعية الاحتفال بالمولد. وحينئذ يُخصمون ويحارون، لأنه لا يعرف عند أهل العلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أمته فيه بالاحتفال بالمولد ويحثهم عليه، ولو كان قد بلغه لنقل إلينا، فإن الصحابة رضي الله عنهم ما تركوا شيئا من سنته صلى الله عليه وسلم إلا ونقلوه. ويكفي مريد الحق في ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأصحاب القرون المفضلة على ترك الاحتفال بالمولد. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، رواه الترمذي. فإن قال المحتفلون بالمولد إن ذلك بدعة حسنة، فيقال لهم: إن الابتداع في الدين ضلال مبين ومخالفة للصراط المستقيم، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالبدع في الدين ليس فيها شيء حسن. وإن قالوا لنا أيضا: إننا لم نرد بهذا الاحتفال إلا الخير، نقرأ فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم